بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، قال: أصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. استصحاب الحال ودليل العقل. استصحاب الحال من دلالة العقل، ويدل عليه الشرع. الشيء الذي ثبت لا يرتفع إلا بناقل، ولهذا مثلا إذا دل دليل على وجوب فإنه لا يرتفع على الوجوب إلا بدليل، أو دليل التحريم إذا قام الدليل على تحريم شيء وجب استصحاب هذا الحكم فلا ينقل عنه. وفيها يعني كذلك البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، وهو حكم الشيء، حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فالأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الأعيان، أعيان الأشياء أنها مباحة، إلا أن يدل دليل، حتى يأتي دليل يدل على نقلها عن حكم الإباحة إلى شيء آخر، إلى التحريم والوجوب. فيستدل بالاستصحاب. الدليل الاستصحاب هو أحد الأدلة العامة، فهو من أصول الأدلة الاستصحاب. استصحاب ما كان عليه الأمر حتى يرد الناقل. نعم. قال الشيخ أحسن الله إليك، قال رحمه الله: الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل. أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن لا تدرك بالعقل بمعنى أنها لا تثبت، يعني ما نثبت تحريم ووجوب وكذا بالعقل، يعني أحكام شرعية، لكن العقل يدرك، يعني ولهذا تشهد العقول، يعني العقول السليمة تشهد بما دل عليه الشرع من فضائل ومستحبات أو محرمات. فالعقول تشهد وتقتضي ما جاء به الشرع من تحريم السرور والمعاصي والخبائث، كما تشهد العقول والفطر بحسن ما جاءت به الشريعة من واجبات أو فضائل أو مستحبات، لكن ما لا تثبت الأحكام الشرعية، وإلا هذا يعني يجري على مذهب المعتزلة، هم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ويرتبون على ذلك أحكام من تحريم ووجوب ونحو ذلك. وأهل السنة يثبتون التحسين والتقبيح العقليين، لكن لا يثبتون به أحكام شرعية. نعم. أحسن الله إليك. اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات. يقول إيش؟ لكن العقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل، هل دل عليها العقل والشرع؟ نعم. وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. فأما الإثبات على افتراض أن الشرائع منذ أهبط الله آدم الشرائع موجودة، آدم على شريعة، ثم جاءت الرسل اتباعا، ففرض. لكن هذا يتصور باعتبار البلوغ، باعتبار من لم تبلغه مثلا الرسالة يتصور فيه. نعم. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. فالنظر شوي. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على أحد الشطرين. ومثاله لما دل السمع على 5 صلوات بقيت 6 غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها. إيش؟ بقيت 6 غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها. لا لتصريح. نعم. صح. وقد يقال نفيها حديث العربي إنه جاء هل علي غيرها؟ قال لا. قال لا. نعم. لا لتصريح السمع بنفيها، فإن لفظه قاصر على إيجاب 5. وش أي لفظ؟ يعني يمكن مثل 5 كتبه الله على عباده، هذا دل على وجوب 5 فقط والسكوت عن 6. نعم. فإن لفظه قاصر على إيجاب 5، لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت الوجوب فيبقى على النفي الأصلي. نعم. وإذا الأصل براءة المكلف عن وجوب الواجبات حتى يرد الشرع. نعم. وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية. فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط، فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة، ولو جاز ذلك لجاز للعام النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن. نعم. انتفاء. قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة 6، إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل. لا، يعني في مسائل يقطع بعدم الدليل، يعني معلوم بالضرورة أنه لا يجب صيام شوال، هذا معلوم، يعني عليها علم. لكن فيه مسائل لا يقطع بأنه لم يأتي فيها دليل، لأن العلم فيها يتفاوت. فكم من مسألة لا نعلم، مثلا لا يعلم فيها هذا العالم شيئا، ولكن الدليل موجود لكن لم يبلغه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل. أعد هذا. نعم. وهذا علم بعدم الدليل. علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل. وهذا إيش؟ وهذا علم بعدم الدليل. علم بعدم الدليل. نعم. لا عدم علم بالدليل.